الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته سار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال درسنا موصولا في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله، وقد وقفنا في الأسبوع الماضي عند المنزلة السابعة الإنابة. قال رحمه الله تعالى: قد علمت أن من نزل في منزل التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام، فإن التوبة الكاملة متضمنة لها وهي مندرجة فيها، ولكن لا بد من إفرادها بالذكر والتفصيل تبيينا لحقائقها وخواصها وشروطها. فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة، وقد أمر الله تعالى بها في كتابه وأثنى على خليله بها فقال: وأنيبوا إلى ربكم، وقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر بها أهل الإنابة، فقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، إلى أن قال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، أي كونوا منيبين إليه أي كونوا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، إلى آخر الآية. فمنيبين منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله: فأقم وجهك، لأن هذا الخطاب له ولأمته، أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه. نظيره قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ويجوز أن يكون حالا من المفعول في قوله: فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي فطرهم منيبين إليه. فلو خلوا وفطرهم لما عدلت عن الإنابة إليه. ولكنها تحول أو تحول تتحول يعني تحول وتتغير عما فطرت عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وفي رواية: على الملة، حتى يعرب عنه لسانه، حتى يفصح عنه لسانه. وقال عن نبيه داود: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قبل أن نترك آية الروم منيبين إليه، يجوز أيضا، وقال أنها حال، ويجوز أيضا أن تكون خبرا لكان المحذوفة مع اسمها، كما قلنا: أي كونوا منيبين إليه، تكون خبرا لكان المحذوفة مع اسمها، كان تحذف واسمها يحذف معها ويبقى الخبر منصوبا كما تعلمون. ثم قال هنا: وقال عن نبيه داود: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وأخبر أن ثوابه طبعا نعود أيضا إلى آية الروم، نقول: إعرابها كما قلنا خبرا لكان المحذوفة مع اسمها أولى من إعرابها حالا. لماذا؟ منيبين إليه واتقوه، لأنه بعدها فعل الأمر اتقوه، فتكون كونوا منيبين إليه واتقوه، يعني أولى وأفضل وأحسن من إعرابها حالا مما قبلها. أظن الأمر واضح. طيب، قال: وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة، فقال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة، فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. هذا من حيث النصوص الواردة في الإنابة. ثم قال رحمه الله أنواع الإنابة، والإنابة إنابتان، الأولى إنابة لربوبيته سبحانه وهي إنابة المخلوقات كلها، إنابة المخلوقات كلها الإنس الملائكة والإنس والجن والحيوانات والحشرات بل والجمادات كلها تنيب إلى ربها وتسلم له. إذ قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فكما يقال إنه لا يوجد في الكون من ركب فيه القدرة على الطاعة والمعصية إلا الإنس والجن فقط، وأما البقية ففيها قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الإنابة سميت بإنابة الربوبية، إنابة لربوبيته سبحانه وتعالى وهي لجميع المخلوقات، يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، يعني راجعين إليه، رجعوا إلى الله عز وجل وقت الشدة، وقت الشدة حتى الكفار. فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع، وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام، ليس بلازم أن يعقبها أو أن يترتب عليها الإسلام، بل تجامع الشرك والكفر، تجتمع يعني مع الشرك والكفر كما قال تعالى في حق هؤلاء ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناه، يشركون ليكفروا، فجمعوا بين الشرك والكفر مع أنهم دعوا ربهم منيبين إليه عند الضر عند الشدائد يدعون الله عز وجل، أثبت لهم أنهم أنابوا إلى الله يعني دعوه راجعين إليه. طبعا الكلام عن بني إسرائيل وعن موسى لئن كشفت عنا الضر لنؤمنن لك، فرعون وقومه أو قوم فرعون لئن كشفت عنا الضر لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. طبعا عند الشدائد يلجؤون إلى الله عز وجل، هذا اللجوء ليس معناه الإسلام ولا يترتب أو لا يستلزم الإسلام. فهذا حالهم بعد إنابتهم. وأما الإنابة الثانية فإنابة أوليائه وهي إنابة لإلهيته، الأولى للربوبية والثانية للإلهية، إنابة عبودية ومحبة، وهي تتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه، محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه سبحانه وتعالى. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك، وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم. والمنيب إلى الله أي المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه كل وقت، المتقدم إلى محابه، إلى الأمور التي يحبها الله عز وجل. قال صاحب المنازل أبو إسماعيل الهروي، قال الإنابة في اللغة الرجوع، وهي هاهنا الرجوع إلى الحق، وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليها اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته كان من تتمة ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال إلا الذين تابوا وأصلحوا فلا تنفع توبة وبطالة، فلا تنفع توبة وبطالة، أظن البطالة معروف معناه، ترك العمل، ترك العمل. فلا بد من توبة وعمل صالح، ترك لما يكره وفعل لما يحب، تخل عن معصيته وتحل بطاعته. وكذلك الرجوع إليه بالوفاء، بالوفاء بعهده، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولا، فعليك بالرجوع بالوفاء بما عهدته عليه ثانيا. والدين كله عهد ووفاء، فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته، فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلم موسى، وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل، أخذ الله عهده على الأمم بواسطة الرسل، وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء، فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم وعلى هؤلاء بالتعلم. الفرق بين التعليم والتعلم واضح؟ تعليم تعليم الغير، التعلم اكتساب العلم لنفسك. نعم. ومدح الموفين بعهدهم وأخبر بما لهم عنده من الأجر. الله عز وجل مدح من يوفون بعهدهم وبين ما لهم عنده سبحانه وتعالى من الأجر، فقال ومن أوفى بعهده ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. واضح الكلام؟ طيب. وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ما لهم الموفون؟ والموفون بعدهم دخلوا في أي شيء؟ لا دخلوا في أي شيء، دخلوا هم في أي شيء؟ والموفون بعدهم دخلوا في، ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآية آخرة، والموفون بعهدهم إذا عهدوا. هذا هو البر، هذا هو الإيمان حقيقة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إلى آخر الآية. فهؤلاء داخلون في البررة، الموفون بعهدهم، داخلون في البررة المؤمنين. نعم. وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة، وعهودهم مع الخلق، يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة، ويتناول أيضا عهودهم مع خلق الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الغدر بالعهد أو الغدر بعد العهد، فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به، كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده، فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. لكن الآن في هذا الزمان تعلمون أن الأمور سميت بغير أسمائها، فصار خيانة العهود شطارة ومهارة وفتاكة وحسن تجارة إلى آخر ما هنالك، إلى آخر ما هنالك. هذه وأصبحت تدرس في العالم كله على أنها من فنون، مثلا من فنون التجارة، من فنون التجارة. فيرتكب التاجر المخالفات الشرعية بحجة ماذا؟ أن هذا فن من فنون التجارة. كيف تضرب السوق، كيف تضرب السوق كله، يعني لتأكل انت ولا بأس ان يموت جميع الناس ولا حرج. هذا فن كما قلنا اصبح يدرس الان في جامعات العالم كله، ليس فقط عند العرب والمسلمين. نعم. بل هذا الفن جاءنا من من الغرب. ها، وطبعا قديما الفلاحون والعوام كانوا يقولون ايه، ما بيجيش من الغرب ما يسر القلب. صحيح، هذا واقع صحيح، هذا واقع صحيح، ما يجيئنا شيء من الغرب يسر القلب. نعم. وقوله قال هنا، نعيد هذه العبارة: فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به، كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده، فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. وقوله: والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة، أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولا، فلا بد من الإجابة حالا تصدق به المقال، حالا تصدق به المقال، لا بد أن الفعل يصدق القول أو يطابق القول أو يوافقه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما من نبي من الأنبياء قبلي أو بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته أصحاب وحواريون يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. الصنف الأول يمكن أن ينطبق على العلماء، يقولون ما لا يفعلون، قول بلا قدوة، ولذلك تقل البركة ويقل المقتدون بهم. صحيح. الصنف الثاني المبتدعون في دين، يفعلون ما لا يؤمرون، تركوا ما أمروا به واشتغلوا بما لم يؤمروا به، ينطبق على البقية. هذا هو: ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، إلى آخر الحديث. طيب، فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها، وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله. نعم، كل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال صاحبه، صاحب القول، إما أن يصدق قوله بفعله أو يكذبه، إن وافق فعله قوله صدق هذا الفعل القول، وإن خالف فعله قوله كان فعله مكذبا لقوله. فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال فارجع إليه إجابة بالحال. قال الحسن، من الحسن البصري؟ إذا أطلق في كتب الحديث والآثار، إذا أطلق الحسن فإنما يراد به الحسن البصري. قال ابن آدم: لك قول وعمل، وعملك أولى بك من قولك، ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أملك بك من علانيتك. واضح معنى قوله يا ابن آدم؟ ابن آدم طبعا هذا نداء، محذوف حرف النداء، ابن آدم، ولذلك يجب النصب هنا، ما ينفع نقول ابن آدم، لا، ابن آدم هذا يصبح بعد ذلك مبتدأ يحتاج إلى خبر، أو خبر يحتاج إلى تقدير مبتدأ له، أما هذا فالمراد به النداء ابن آدم، يعني يا ابن آدم، وهو في القرآن كثير وفي لغة العرب كثير، النداء بحذف حرف النداء، بل إننا نستعمله في حياتنا اليومية كثيرا. طيب، يقول ابن آدم: لك قول وعمل، عملك أولى بك من قولك، يعني إن كنت تريد أن تحسن أحد الأمرين فحسن كليهما، أو على الأقل فليكن عملك أحسن من قولك، هذه الأولى. ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أملك بك من علانيتك، يعني يجب أن تكون السريرة أحسن من الإيه؟ من العلانية. ثم قال فصل في شروط الإنابة. قال وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء. إنما يستقيم الرجوع، الإنابة معناها الرجوع إلى الله عز وجل، يستقيم إصلاحا بثلاثة أشياء: بالرجوع من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات. الخروج من التبعات، يعني إذا كنت مقيما على معصية تركتها، وإذا كنت أخذت حقا رددته إلى صاحبه، هذا الرجوع من الإيه؟ أو الخروج من التبعات. والتوجع للعثرات، تبكي على ما بذر منك من عثرة وزلة وخطيئة، ولا يكفي ذلك، وإنما يجب عليك أن تستدرك ما فات، أن تستدرك ما فاتك، أي عمل فاتك تستدركه. قال والخروج من التبعات هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله، وأداء الحقوق التي عليه للخلق. والتوجع للعثرات يحتمل شيئين: أحدهما أن يتوجع لعثرته إذا عثر، فيتوجع قلبه وينصدع، وهذا دليل على إنابته إلى الله، بخلاف من لا يتألم قلبه ولا ينصدع من عثرته، فإنه دليل على فساد قلبه وموته. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر، حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به، فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. ولا بأس أن تشتمل الأمرين، ولا بأس أن يكون التوجه للعثرات شاملا للإيه؟ للأمرين، يتوجع لعثراته هو ويتوجع لعثرات الآخرين، ولا يشمت بهم ولا يفرح عندما يرى العصاة. فبعض الناس يعني منكوس الفطر، يفرح إذا كنت تفرح بمجيئك إلى المسجد وبالصلاة وبأن الله أنعم عليك بهذه النعم، فهل معنى ذلك أنك يعني تشمت بالضالين من إخوانك من المسلمين أو من جيرانك أو من إلى آخره؟ لا، بل تتوجع لمعصيتهم ولبعدهم عن الله تبارك وتعالى. فيقول هذا دليل على رقة القلب، دليل على رقة القلب. وأما استدراك الفائتات فهو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها أو خير منها، ولا سيما في بقية عمره عند قرب رحيله إلى الله. فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها إلا أن يستدرك بها ما فات ويحيي بها ما أمات. واضح يا اخواني؟ اظن الا هذه من عندنا، صحيح؟ لماذا؟ هل يستقيم المعنى بغيرها؟ انظروا معي، يقول فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها، لا قيمة لها، يستدرك بها ما فات ويحيي بها ما امات، الا ان يستدرك بها ما فات، حينئذ تكون لها قيمة. اما اذا لم يستدرك ما فات ولم يحيي ما امات، فهل تصبح لها قيمة؟ يصبح لبقية عمره قيمة؟ لا. طيب، ثم قال فصل في علامات الانابة. قال وانما يستقيم الرجوع اليه عهدا، طبعا هو قال يستقيم الرجوع اليه اصلاحا، قال الرجوع اليه اصلاحا وايه وعهدا ووفاء، صحيح؟ او حالا. وانما يستقيم الرجوع اليه عهدا بثلاثة اشياء: بالخلاص من لذة الذنب، نعم، وبترك الاستهانة باهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. ثم سيشرح هذه الثلاث شرحا وافيا. هذا كلام الهروي، وإنما يستقيم الرجوع إليه إلى الله عز وجل عهدا بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك. تخوفا عليهم، فأنت تخاف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان من شدة خوفه على قومه ألا يسلموا أو ألا يؤمنوا كاد يقتل نفسه، حتى قال الله عز وجل له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. من شدة خوفه عليه كاد يقتل نفسه، فحتى أنزل الله عز وجل عليه عتابا في ذلك، عتابا في ذلك، وأنه ليس له من الأمر شيء. سيشفق عليهم لكن لا يصل الحد إلى بخع النفس، يعني قتلها. نعم، من شدة الحزن يشفق عليهم ولا يستهين بهم، ثم مع الإشفاق عليهم يرجو لنفسه. ماذا يرجو لنفسه؟ الثبات على الحق ولا يغتر؟ لا لا، كان سيد المنيبين صلى الله عليه وسلم في سجوده يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر. طيب، قال: اذا صفت، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة، قال: اذا صفت له الانابة الى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب، من التفكير في لذة الذنب، وعاد مكانها ألما وتوجعا لذكره والفكرة فيه. إذا تذكر ذنبه وفكر فيه تألم وتوجع ولا يذكر لذة هذا الذنب. فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. كما قلنا أكثر من مرة أن بعض الناس يرى في نفسه أنه قد تاب ولم يتب في الحقيقة، إنما عجز عن فعل المعصية، صحيح، لوهن في عظامه او شيبة فيه او عدم قدرة او تكسير في بعض اعضائه، فيقول: الحمد لله ربنا تاب علينا. طيب، ربنا تاب علينا، هذه صحيحة؟ صحيحة متى؟ اذا تذكر ذنوبه الماضية حمد الله على الوضع الذي هو فيه. اما اذا كان يتحسر على الايام الماضية ويقول: اين هي، فين القوة حتى يعود الى ما كان عليه، فهل هذا تائب؟ لا، ليس له من التوبة شيء. قال هنا: فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. فإن قيل: أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها لله. انظر، هذه تفريقات ابن القيم الدقيقة العظيمة. نعم، فإن قيل: أي الحالين أعلى؟ ما قال صحيح والآخر غير صحيح، لا، أعلى. أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها لله ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله، أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما وتوجعا وطمأنينة إلى ربه وسكونا إليه والتذاذا بحبه وتنعما بذكره؟ هذا هو السؤال، ولما يأتي الجواب. قيل: حال هذا أكمل وأرفع، وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزل الأخير، يعني الأخير الذي ماذا؟ ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألم وتوجع وطمأنينة إلى ربه وسكون إليه والتذاذ بحبه وتنعم بذكره. قيل: حال هذا أكمل وأرفع، وغاية صاحب المجاهدة الذي يجاهد أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته، ولكنه يتلوه في المنزلة والقرب ومنوط به، منوط يعني مرتبط به، يكاد يكون معه. فإن قيل فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة وتركه محابه لله وإيثاره، فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة وأجر تركه أيضا محابه لله وإيثاره رضا الله على هواه؟ وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة، وكانوا خير البرية. والمطمئن قد استراح من ألم هذه المجاهدة وعفي منها، فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى. قيل النفس لها ثلاثة أحوال في هذا الاعتراض، يعني ردا على هذا الاعتراض، النفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب، ثم اللوم عليه والندم منه، ثم الطمأنينة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه. وهذه الحال أعلى أحوالها وأرفعها، وهي التي يشمر إليها المجاهد، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله، فهو بمنزلة راكب القفار والمهامه والأهوال ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به، والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفا وقائما وراكعا وساجدا ليس له التفات إلى غيره، فهذا مشغول بالغاية وذاك بالوسيلة، وكل له أجر، ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون أي مسافة. وما يحصل، يعني تأكيد لما قاله، يعني الاعتراض الذي أورد لم يصرفه عن القول بأن حال المطمئن أفضل وأعلى وأحسن من حال المجاهد. قال: وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات المجاهد نفسه في ذات الله، وإن كان أكثر عملا، فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته أعظم، وإن كان هذا المجاهد أكثر عملا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل، هذا هو المثال الذي يتضح به المقال. فما سبق الصديق رضي الله عنه بقية الصحابة بكثرة عمل، وقد كان فيهم من هو أكثر صياما وحجا وقراءة وصلاة منه، ولكن بأمر آخر قام بقلبه، حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه. أفضل الصحابة يسابقه ولا يراه إلا أمامه. واضح المثال في هذا الحديث الذي ورد في هذا، أن عمر يوما من الأيام قال: اليوم أسبق أبا بكر أو أسبق ابن أبي قحافة، وأخذ شطر ماله وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضعه في حجره أو بين يديه. ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم شطر مالي. فإذا بالصديق يأتي بكل ماله ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: يعني ما كان لابن الخطاب أن يسبق أبا بكر أبدا، إلى الأبد يعني، إلى الأبد. فما عندما أراد أن يسابقه رآه أين؟ أمامه، رآه قد سبقه. نعم. ولكن عبودية مجاهدي نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق، ولا يلزم من مشقتها تفضيل تفضيلها في الدرجة. فأفضل الأعمال الإيمان بالله، والجهاد أشق منه وهو تاليه في الدرجة، ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء. درجة الصديقين بعد الأنبياء مباشرة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بالترتيب: النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. وفي وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء فقال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. هذا قال هنا الحديث ضعيف الإسناد، لكن معناه صحيح، وعلى الأخص الشطر الثاني منه، رب قتيل بين الصفين والله أعلم بنيته، هذا صحيح، هذا صحيح. من قاتل لتكون كلمة الله، من يعرف ذلك؟ من اطلع على النية فعرف أن النية من أجل هذا؟ لم يطلع عليها إلا الله، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا رسوله إلا أن يخبره الله عز وجل به. ها هو قصة الرجل الذي أوجع العدو ضربا وقتلا حتى أعجب به الصحابة وذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو في النار. عجيب، في النار. قال راوي الحديث: حتى حدث في صدور بعض الصحابة شيء من هذا الكلام، لما رآه من رآه وضع ذبابة سيفه في صدره عند القلب واتكأ عليه فقتل نفسه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: الله أكبر، أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله. نعم نعم، يعني ممكن يعني يكون شهيدا وهو على فراشه، وهو على فراشه. وأنتم تعلمون أن عمر كان يدعو بدعوة عجيبة واستجاب الله عز وجل: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. كيف؟ هل المدينة سيقاتل فيها بعد الرسول، بعد أبي بكر؟ مستحيل يكون قتال في داخل المدينة، قتال بين الكفار والمسلمين لم يحدث، انتهى بالنسبة لداخل المدينة. وعمر في المدينة ويريد أن يجمع الله له الشهادة والموت في المدينة، فجمعت له، وما أحد كان يخطر بباله أنه سيطعن وهو يصلي إماما بالناس، فطعن فنال الشهادة. وأين؟ في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومن علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك، فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة، ولكن أرجو لهم الرحمة واخشى على نفسك النقمة، فإن كنت لابد مستهينا بهم ماقتا لهم لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليه، فكن لنفسك أشد مقتا منك لهم، وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك. يعني تظهر الشفقة عليهم وترجو لهم الرحمة، ترجو لهم الرحمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على إسلام الناس. لماذا؟ مهما عملوا فيه ودبروا له، ماذا كان يقول؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وقصة الغلام اليهودي مشهورة، قصة الغلام اليهودي مشهورة، وغيرها من الأحاديث الصحيحة الثابتة والسير والسيرة التي تبين حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الناس. وقوله: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فجاء الجنادب والفراش يريدنا أن يقتحمنها أو تريد أن تقتحمها، وهو يذبها عنه عن النار يعني، وإني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. يعني تصوير أو تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه برجل استوقد نارا، وتشبيه الأمة بالفراش الذي يريد أن يقع في النار لأنه لا يدرك أن هذه نار، يظنها نورا فيجري إليها وما يشعر باحتراقه وهلاكه فيها، وهو يريد أن يقع، والرجل صاحب النار يذب الفراش والجراد والجنادب عنها حرصا عليها، ولا حرصا على ناره؟ لا، النار لا يضيرها شيء، حرصا على هذه المخلوقات. يقول صلى الله عليه وسلم: وإني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها، تقتحمونها، كل واحد منكم يريد أن يلقي بنفسه في النار. طيب، قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع الى نفسك فتكون لها اشد مقتا. تمقت الناس كلهم في ذات الله، قال هنا: قال بعض السلف لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، هذا لك، ثم ترجع الى نفسك فتكون لها اشد مقتا، اشد مقتا لنفسك من مقت الاخرين. وهذا الكلام لا يفقه معناه الا الفقيه في دين الله، هذا الكلام لا يفقه معناه الا الفقيه في دين الله، فان من شهد حقيقة الخلق وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم بل تفريطهم واضاعتهم لحق الله واقبالهم على غيره وبيعهم حظهم من الله بابخس الثمن من هذا العاجل الفاني لم يجد بدا من مقتهم، ولا يمكنه غير ذلك البتة. ولكن اذا رجع الى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيرة من ذلك كان لنفسه اشد مقتا واستهانة، فهذا هو الفقيه. واما الاستقصاء الثالثة في رؤية علل الخدمة فهو التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس وتمييز حق الرب منها من حظ النفس، ولعل اكثرها او كلها ان تكون حظا لنفسك وانت لا تشعر. يعني العبادات قد تؤدي العبادة ولا تقصد بها وجه الله، انما لذة نفسية تجد ثناء الناس عليك في هذا، او فيكون حظ النفس، فتكون المسألة حظ نفسك وليست لله عز وجل. قال ان تكون قال ولعل اكثرها او كلها ان تكون حظا لنفسك وانت لا تشعر. فلا اله الا الله، كم في النفوس من علل واغراض وحظوظ تمنع الاعمال ان تكون لله خالصة، لا تمنع الاعمال ان توجد، لا، ان تكون لله خالصة وان تصل اليه. وان العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله، ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا وهو خالص لوجه الله، ولا يميز هذا الا اهل البصائر واطباء القلوب العالمون بادوائها وعللها. يعني ليس الامر يعني انه بعض الناس يقول انا لا اخشع في العبادة امام الناس خوفا من الرياء، لا، المسألة ليست هكذا، المسألة ليست هكذا. خشوعك في الصلاة واخلاصك العبادة لله عز وجل ليس شرطا ان يكون امام الناس او في سرك او بينك وبين نفسك. لا، لكن مع ذلك وهو يعني ما يوجد احد يحسن العمل من اجله، لا لا، لكن مع ذلك وهو خال بربه العمل ايضا ليس خالص، سارح مشغول بامور الدنيا ولم يره احد، ولم يره احد، فالعمل حينئذ لله وليس لله، ليس خالصا لله. ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه وهو خالص لوجه الله، ولا يميز هذا الا اهل البصائر واطباء القلوب العالمون بادوائها وعللها. فبين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع طرق، يعني تمنع وصول العمل الى القلب، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه الى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا جهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل، ولا قوة في أمره، فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق ورأى الحق والباطل وميز بين أولياء الله وأعدائه وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. ثم بين القلب وبين الرب مسافة، بين الأول أولا بين العمل والقلب مسافة، ثم بين القلب والرب مسافة، وعليها قطاع أيضا تمنع وصول العمل إليه من كبر وإعجاب وإدلال ورؤية للعمل ونسيان المنة، منة الله عز وجل عليه، وعلل خفية لو استقصى في طلبها لرأى العجب، ومن رحمة الله تعالى سترها على أكثر العمال، إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيما هو أشد منها من اليأس والقنوط والاستحسار وترك العمل وخمود العزم وفتور الهمة. ولهذا لما ظهرت رعاية أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي واشتغل بها العباد عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة، سوء الفهم. نعم، والطبيب الحاذق يعلم كيف كيف ايه عندك ايه يطلب ما ينفعش، كيف يطب النفوس او يطب النفوس بدون اللام يعني. فلا يعمر قصرا ويهدم مصرا، فلا يعمر قصرا ويهدم مصرا. نعم، واضح الكلام. الكتاب الرعاية لأبي عبد الله الحارث المحاسبي اشتغل بها بعض العباد، فماذا كان الخلوة والعزلة، العزلة حتى عن المساجد، حتى عن المساجد. فقال اطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة، والطبيب الحاذق هو الذي يعلم كيف يطبب النفوس، كيف يطبب النفوس، فلا يعمر قصرا ويخرب او يهدم مصرا. قال وانما يستقيم الرجوع اليه حالا بثلاثة اشياء، بالاياس من عملك، الاياس يعني اليأس من عملك، وبمعاينة اضطرارك، وشيم برق لطفه بك. الاياس من العمل يفسر بشيئين، احدهما انه اذا نظر بعين الحقيقة الى الفاعل الحق والمحرك الاول وانه لولا مشيئته لما كان منك فعل، فمشيئته اوجبت فعلك لا مشيئتك، بقي بلا فعل، فها هنا تنفع مشاهدة القدر والفناء عن رؤية الاعمال. الفناء عن ايه؟ ليس الفناء في ذات الله، الفناء عن رؤية الاعمال، يعني انتفاء رؤية العمل. اي نعم. الثاني ان تيأس من المعنى الثاني، ان تيأس من النجاة بعملك، وترى النجاة انما هي برحمته تعالى وعمله وفضله. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن ينجي احدا منكم عمله، لن ينجي احدا منكم عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو إلا أن يتغمدني، يجوز يجوز أو لا يجوز ولا يجب يا أهل اللغة؟ طبعا هذه هي المتكلم، صحيح يجوز إسكانها ويجوز فتحها على الجواز، لكن بعض الناس يتعمد فتحها يظن انها اخر الفعل وانه قدمت عليه عن الايه، عن الناصبة، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. الا ان يتغمدني الله صحيح، برحمة من وفضل. فالمعنى الاول يتعلق ببداية الفعل، والثاني بغايته ومآله. واما معاينة الاضطرار فانه اذا ايس من عمله بداية، ايس ويأس كلاهما بمعنى تقديم الهمزة على الياء او الياء على الهمزة، الفعل معناه واحد، الفعل معناه لا يتغير، ايس تساوي يائس بنفس الوزن، كل ما في الامر تقديم الياء على الهمزة في احدهما والعكس في الاخر. اذا ايس من عمله بداية وايس من النجاة به نهاية شهد به في كل ذرة منه ضرورة تامة اليه. ضرورة الى من؟ الى الله، انه مضطر ومحتاج الى ربه تبارك وتعالى، وليست ضرورته من هذه الجهة وحدها بل من جميع الجهات، وجهات ضرورته لا تنحصر بعدد ولا لها سبب، بل هو مضطر اليه بالذات، كما ان الله عز وجل غني بالذات، فان الغنى وصف ذاتي للرب، والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد. قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه: والفقر لي وصف ذات لازم ابدا، والفقر لي وصف ذات لازم ابدا، كما الغنى ابدا وصف له ذاتي يعني. واما شيم برق لطفه بك فانه اذا تحقق له قوة ضرورية وايس من عمله والنجاة به نظر الى الطاف الله وشام برقها، يعني رام واحس بالبرق، ببرق الايه؟ لطف الله عز وجل، وعلم ان كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له لطف من الله به، ومنة من بها عليه، وصدقة تصدق بها عليه، فلا سبب منه اذ هو من الشخص نفسه، يعني من الانسان، اذ هو المحسن بالسبب اذ هو المحسن، الله عز وجل هو المتفضل بالسبب والمسبب، والامر له من قبل ومن بعد، وهو الاول والاخر، لا اله غيره ولا رب سواه. وبذلك انتهت منزلة الانابة، ونقف عند المنزلة الثامنة وهي منزلة التذكر، ونسأل الله عز وجل ان يبلغنا ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل اي شيء اكبر شهادة قل الله. فهل يجوز ان يطلق على الله لفظ شيء؟ تمام. هل يجوز ان يطلق على الله لفظ شيء؟ نعم، هو شيء لا كالاشياء. وهذه الشبهة هي التي دخل بها المعتزلة في القول بخلق القرآن، ورد بها اهل نفس الشيء، نفس الكلام، نفس الشبهة، رد بها اهل السنة على من؟ على المعتزلة. واضح؟ المعتزلة قالوا القرآن شيء او ليس شيئا؟ قالوا شيء. اذا سألك يجادلك: القرآن شيء او ليس شيئا؟ الجواب هو شيء. طيب جميل. قال: ان كل شيء خلقناه بقدر. اذا فالقرآن ايه؟ مخلوق. بما ان اذا فقال له: ويلك، ان الله سمى نفسه شيئا، ان الله اطلق على نفسه شيئا، وان من شيء، قل اي شيء اكبر شهادة، قل اي شيء اكبر شهادة قل الله. فحينئذ الجم من؟ بشر المريسي، وانتم تعرفون الحوار الذي دار بينه وبين عبد العزيز المكي صاحب كتاب الحيدة والاعتذار. طيب، اذا قيل للرجل: الصلاة لا تجوز في المسجد الذي به قبر. قال: المسجد النبوي به قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فنرجو جزاك الله خيرا ان تعلمنا كيف نرد على هذه الشبهة. طيب، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم به قبر، هل القبر في داخل المسجد؟ هذا سؤال، هذا سؤال. ثم اولا، لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن معه الصديق ودفن معه معهما عمر، كان كل ذلك في بيت من؟ في بيت عائشة، في بيت عائشة، وبيت عائشة كان بجوار المسجد وليس في داخل المسجد. ولقد انكر على بني أمية لما ادخلوا حجرات او بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لكنها دخلت. الان على العموم ها هي مقتطعة، جزء مفصول عن المسجد، جزء مفصول عن المسجد، وليست في داخل المسجد، فلا حجة في قول القائل ذلك. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا تعلمون لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الناس في تغسيله وتكفينه واين يدفن، حتى ذكر بعض الصحابة الاحاديث التي وردت في هذه المسألة وقالوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان الانبياء يدفنون حيث يموتون، فنقل من مكانه الذي توفي فيه وحفر القبر وانزل في القبر صلى الله عليه وسلم. هل يجوز العمل في تجارة ملابس المحجبات من خمارات وطرح واشربات؟ ما ادري، هل السؤال يعني المقصود منه لا يجوز تجارة الرجال في ملابس النساء يعني، او ماذا او المقصود؟ نعم يجوز، ما المانع؟ ما هي ملازمة الشيخ وكيف تكون، وما هو حد الملازمة؟ ملازمة الشيخ المقصود بها القراءة عليه، تعلم عليه، ليس معنى ذلك ان يعيش معه في بيته كواحد من المحارم، يدخل ويخرج كما شاء، ليس هذا هو المقصود، او ان يسافر معه حيث سافر، لا، وانما المقصود ملازمته فترة من الزمان يتعلم فيها. ما معنى التبرئة من الأبي؟ ما عرفت المقصود من السؤال، او ما معنى التبرئة من الأبي وما حكمها وما الواجب عليه؟ يعني لا، الأب يعني يتبرأ من ولده، يعني ينفيه، الفقهاء يسمونه النفي، نفي الولد، يقول انه ليس منه، هذا معناه تبرأ من من من هذا الولد، قال انه ليس منه، انه ليس ولده. حكمها طبعا بحسب ما، اذا كان رمى زوجته بالزنا وتبرأ من الولد او نفى الولد، فهذا فيه حكم الملاعنة كما تعلمون. اين ارباب البصائر واطباء القلوب الذين يعرفون المسافة بين القلب وبين العمل وبين العمل وبين الرب؟ العكس يعني، بين القلب وبين العمل وبين القلب وبين الرب، وكيف الحال عند فقدهم وبماذا وعوضهم في اصلاح حالي؟ سل ربك. وهذه دروس نحن كلنا نستفيد منها، كلنا نستفيد منها، ونسأل الله أن يرزقنا العمل بما نقول وبما نسمع. زوجته لا تصلي، ونصحها كثيرا بالصلاة ولكن دون فائدة، وتشاجر معها بسبب الصلاة، تصلي بعض الفروض وتترك الباقي، ثم لا تصلي بالمرة، فماذا يفعل معها؟ يعني عجزت، كيف أنت رجل؟ أظننا تكلمنا في هذه المسألة قبل هذا، ما أدري، هنا قلنا ان بعض الناس يعني بيسايس المرأة، بيسايسها يعني ايه؟ يعني يخضع لها ويذل، لا، يسايس، انت رب البيت وانت القائد، والله عز وجل اعطاك القوامة، فكما تسايسها في امور الدنيا وامور الشهوة، سايسها في امر العبادة، سايسها في امر العبادة. واظنني ضربت لكم مثالا قبل ذلك عن قصة سمعناها في اوائل السبعينات ونحن طلاب، قصة واقعية يعني، قالوا الحج فلان، يعني ذكروه باسمه، كانت زوجته لا تصلي، فقال لها صلي وهديك على كل صلاة خمسة قروش، فبدأت تاخذ، صلي وتاخذ خمسة سرف على كل صلاة، فتاخذ في اليوم كم؟ ربع جنيه. طبعا الكلام ده في اواخر الستينات اوائل السبعينات كان له قيمة، كان له قيمة، ربع جنيه كان ممكن يجيب كيلو لحمة او نص كيلو، بلاش كيلو، يجيب نصف كيلو لحمة. طيب يا مشايخ، المهم بدأ بعض الايام يحوش لها كده، يجي اخر الاسبوع يديها، خدي يا حجة، خدي ايه الفلوس بقى تصلى. طيب مرة حوش لها يجي شهر وبعدين خدي، قالت له ايه ده؟ قال لها فلوس ايه؟ قالت فلوس الصلاة. قالت انت عايز انا اصلي وانت تاخد الاجر؟ لا يا حبيبي، انا اصلي لله. وامتنعت عن اخذ المال بعد ذلك، واستقامت في صلاتها. هذا نوع من السياسة. هذا نوع من الحكمة والحنكة والسياسة. والرجل الحكيم هو الذي يعرف كيف يسوس بيته، وأما الفاشل فباستمرار يقول ماذا أفعل، أنا عملت وعملت، طيب هل وعظت، طيب هل هجرت في الفراش، هذا نشوز، هذا من ضمن النشوز، صحيح ولا غير صحيح؟ ها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثلاثة أمور أو ثلاث مراحل، المرحلة الأولى الوعظ والتذكير بالله والتخويف من النار والتخويف من عقاب الله، استجابت فاللهم لك الحمد، فإن لم تستجب انتقل إلى المرتبة الثانية، أدوية وصفها الرب تبارك وتعالى لعلاج، هذا علاج نشوز مرض يحتاج إلى علاج، فعظوهن واجروهن في المضاجع، ما نفعت الدواء الثاني ينتقل إلى الدواء الثالث، واضربوهن ضربا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ غير مبرح بإيه؟ بالسواك، قال الفقهاء، أو بمنديل ملفوف لا يستعمل فيه عصا ولا سوطا، لا يستعمل فيه العصا ولا السوط. ما حكم الانحناء والتجويف في القبلة، هل فيها مشابهة للنصارى؟ والله سمعنا بهذا، لكن انا شخصيا لا اعلم فيها نصوصا او نصا. ذكر احد شيوخ الازهر في حديث له ان احاديث الاحاد لا تقبل في امور العقيدة، ولم يقبل الشيخ احاديث نزول عيسى عليه السلام واحاديث الدجال، وقال انه لا توجد اشراط للساعة الا ما ذكر في القرآن الكريم، وعقب على ذلك بقوله ان اليمين المتطرف في امريكا يستعدون الان لعودة المسيح، وان هذه الفكرة قد انتقلت الى المسلمين عن طريقهم، وانها ليست من الاسلام بدليل انها غير مذكورة في القرآن. ليس من شيوخ الازهر فقط، ومن غير شيوخ الازهر، ومن غير شيوخ الازهر ومن شيوخ من غير الازهر، الذين قالوا بعدم الاخذ باحاديث الاحاد في العقيدة، كثيرون الذين قالوا ذلك، ومنهم ناس ينسبون الى السنة، لكن للأسف الشديد الذين ينسبون إلى السنة الذين قالوا هذا من المعاصرين، في زماننا. فهذا الحقيقة قول يمكن أن يهدم أمور الدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ثم يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن ما حرم رسول الله فكما حرم الله، وما أحل رسول الله فكما أحل الله. والله عز وجل أنبأنا أن رسوله يتكلم من عند نفسه، لا يتكلم من عند نفسه، انما يتكلم بالوحي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ثم ان السنة والامر بالاخذ بالسنة في ايات القرآن كثير، كثيرة الايات، كثيرة في ذلك، كثيرة، وخذوا واحدة فقط، واطيعوا الله واطيعوا الرسول، لو كان يكفي القرآن لقالوا اطيعوا الله فقط، صحيح ولا لا؟ صحيح أو غير صحيح يا أصحاب العقول؟ لو كان يكفي القرآن لقالوا أطيعوا الله، لكن هنا قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم بالنسبة لشبهة أحاديث الأحاد، رد عليها من أول الرادين على شبهة أحاديث الأحاد وأنه لا يؤخذ بها، لا بعضهم قال لا في العقيدة ولا في الأحكام، ما الفرق بين العقيدة والأحكام؟ ما الفرق؟ رد عليها الامام الشافعي محمد بن ادريس الامام الشهير المعروف في كتاب الرسالة، واستدل بامور عجيبة. بدأ الاستدلال بماذا؟ بقوله فان الله عز وجل ارسل رسله فرادى فرادى، وما قال قوم اننا لا نؤمن بك الا ان تأتينا بشهود يشهدون انك صادق، صحيح ولا لا؟ او سمع او قرأتم في القرآن شيئا من غير من ذلك؟ هل اتهم قوم نبيهم بأنه واحد ولا يؤخذ قوله. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى الملوك والرؤساء وإلى القبائل، يرسل من؟ مجموعة ولا واحد معاه شاهدان؟ واحد بس. ها؟ فهذا استدلال حسن، بل من أجود وأحسن الاستدلالات على قبول خبر الواحد، وهذا أمر معلوم ومدروس عند أهل السنة وخاصة عند أهل الحديث. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يلهمنا الصواب، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يصلح أحوالنا وقلوبنا ونفوسنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.